القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. بحلم وغني حبيبي، أحلى النغمات وانت معايا الدنيا ميوتك زيا يوم وليلة. أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني مستني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا على شط بحر النغم. الليله هنسهر مع صوت البهجه والسعاده، صوت السندريلا سعاد حسني. منتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته. منتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي احكي لك رواياته. مش كل كتاب يا قلبي في الحب يتقرا، وقلت لك ميت مره، انا قلت لك ميت مره، انا لسه انا لسه انا لسه صغيره، انا لسه صغيره. اما انت عليك يا قلبي شويه اسئله، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكله. اما انت عليك يا قلبي شويه اسئله، وكل سؤال بيخلق في الفكر مشكله. حب لو عنتر عملوا ايه علشان يقسى الحب عليهم، واحد بليلة تجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم. حب لو عنتر عملوا ايه علشان يقسى الحب عليهم، وحبيب ليلى تجنن ليه وليه الدنيا غدرت بيهم. تكونش بتسأل عنهم علشان تتعلم منهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم، هو احنا قدهم ولا احنا زيهم. مش كل كتاب يا قلبي الحب يتقرا، وقلت لك ميت مرة، انا قلت لك ميت مرة، انا لسه انا لسه انا لسه صغيره، انا لسه صغيره. منتش قد الحب يا قلبي مستمعينا، من فيلم صغير على الحب اللي قامت ببطولته السندريلا سعاد حسني أمام الفنان رشدي أباظة. وقدمت أيضا في نفس الفيلم استعراض صغيرة على الحب اللي هنستمع لجزء منه الآن على شط بحر النغم. وانت دخلك ايه من فضلك، وكمان انت تطلع مين؟ عم حزنبل باع الخير، دايما احب اساعد الغير. طيب قولي يا عم حزنبل، انا رح اقول لك سر خطير، بس السر ده بيني وبينك. قول يا بنت السر بيني. علشان ايه؟ علشان اعجب شاب يكون 35. لا مش ممكن. علشان خاطري بس ولو ليومين اتنين. لا يوم واحد بس، بشرط تمشي معايا على طول الخط.

حتك خدي شرابي حبيبتي خدي شرابي طب خدي شرابي لا ما اقدرش طيب نقطة لا ما اقدرش بتاعتي انا خدي مني انا مش غيري هنا نقطة عجيبة شربت نقطة بعد ما شربت جالها الغرطة نقطة عجيبة شربت نقطة بعد ما شربت جالها الغرطة شط بحر النغم مع صوت سندريلا سعاد حسني وهننتقل الآن لفيلم آخر غنت فيه سندريلا مجموعة من الأغنيات الشهيرة جدا فيلم خلي بالك من زوزو وقدمت استعراض الطلبة وخلي بالك من زوزو وطبعا الأغنية الأشهر في هذا الفيلم أغنية يا واد يا تقيل What's يا تقيل يا ودي يا تقيل يا مشيبها يا سعاد حسني أمام الفنان حسين فهمي، ومن خلي بالك من زوزو لأميرة حبي أنا، وفيلم استعراضي قدمت فيه سندريلا عدة أغنيات، كيكو، استعراض الشهرزاد، وبامبي بامبي بامبي كنت بهرب قلوة أقول لك سندريلا سعاد حسني في فيلم أميرة حبي أنا، اللي غنت فيه أيضا أجمل الأغنيات للربيع الدنيا ربيع. إيه رأيكم الليلة في ليلة شتاء باردة نستعيد الدفء والربيع بصوت سعاد حسني على شط بحر النغم؟ مستمعينا، قامت أيضا السندريلا سعاد حسني ببطولة فيلم المتوحشة أمام الفنان محمود عبد العزيز، وغنت فيه عدة أغنيات منها حبيبي يا فيلسوف، بهي البراوية، وشيكا بيكا. شيكا بيكا والفل تيكا والمقالب أنتيكا، ولا تزعل ولا تحزن، اضحك فرد يا ويكا. شيكا بيكا شيكا بيكا معينا. قامت أيضا سندريلا سعاد حسني ببطولة مسلسل هو وهي أمام الفنان الكبير أحمد زكي، وهي نستمع للمقدمة الموسيقية بصوتهما على شط بحر النغم. هي وهو هو أعظم من هي هي أكمل من هو ما تنكرش إن الطاووس أجمل من الطاووس ناقص تقولي إن العريس أحسن من العروسة سندريلا سعاد حسني خلال الحلقات المتصلة المنفصلة لمسلسل هو وهي خالي البي جلبية بارتي السبوع جرس الفسحة وأشهر أغنيتها البنات البنات اللي هنستمع إليها الآن على شط بحر النغم البنات البنات ألطف الكائنات كانوا يا مشكي مالت عدد البنت زي الولد مالشكي مالت عدد في الاحتمال والجلد مذكورة في المعجزات يا بنات البنات ألطف الكائنات غنوا يا تلميذات تا تا تي تي تا تا تا البنات نصحي الجمال أيضا السندريلا سعاد حسني لكل أم استعراض رائع يا ماما يا ما يا ماتي صباح الخير يا مولاتي صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ما يا ماتي صباح الخير يا مولاتي يا ماما يا ما يا ماتي أبوس الإيد وقلبي سعيد يا أول حب في حياتي يا أول حب في حياتي يا أمي كل جيل